الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح متن العقيدة الطحاوية. الإمام جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. في الأسبوع الخامس لهذه الدورة العلمية السابعة لعام 41 و400، وقفنا عند قوله رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط بحب أحد منهم ولا نتبرأ منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في دورة الواسطية الكلام على موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة، وأنه يتمثل في سلامة الصدر، سلامة القلب تجاه الصحابة من البغض والحقد والغل والشحناء، وكذلك يتمثل في سلامة اللسان من الطعن واللمس والقدح والجرح للصحابة. فأهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة تجاه الصحابة، وأسنتهم كذلك سليمة تجاه الصحابة، فلا يسبونهم ولا يبغضونهم. لماذا؟ لأن القرآن أمر بذلك، ولأن السنة نهت عن سب الصحابة: لا تسبوا أصحابي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة، وأثنى القرآن على الصحابة، فوجب التأدب مع القرآن. فقوم أثنى عليهم القرآن لا يجوز سبهم ولا يجوز انتقاصهم، لأن القرآن أثنى عليهم، فانتقاص الصحابة قدح في القرآن الكريم الذي أثنى عليه. انتقاص الصحابة وسبهم قدح في القرآن الكريم الذي أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم وعدلهم. فالله تعالى أثنى على الصحابة بالتوراة والإنجيل، ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه زرع. والآيات في ثناء الصحابة كثيرة جدا: لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين بإذنه وعبده ويعود تحت الشجر، وقال تعالى: والسابقون الأولون للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكلا وعد الله الحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. فالثناء على الصحابة جاء في آيات كثيرة، في نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى. وأما السنة فالأحاديث فيها مستفيضة في ذكر مآثر وفضائل ومناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق. بغض الصحابة بعامة يدل على النفاق، لأن الإنسان يبغض من أثنى عليه الله جل وعلا. لا يجتمع الإيمان في قلب عبده امتلأ ببغض الصحابة كله، لا يكون في قلب المؤمن بغض للصحابة بعام. ولهذا العلماء تكلموا عن مسألة السب أو القدح للصحابة، وذكروا أن من قدح في الصحابة بجملته طعن فيهم بجملته فهذا كافر. لماذا هو كافر؟ لأنه كذب الآيات الواضحة والصريحة في مدح الصحابة والثناء عليه. فمن جرح الصحابة جرحا عاما يتناولهم كلهم فهذا قد كذب النصوص الواردة في فضل الصحابة، من هذا سب الصحابة بعامة كفر وردة. وأما سب أحدهم فيفسق صاحبه، من سب صحابيا انتقصه، وكان الحامل على هذا السب هو الغير، هو الغير. والعلماء فرقوا بين سب الغير وسب الاعتقاد، سب الغير وسب الاعتقاد. سب الغير أن يكون قد احتاض أو حقد على بعض الصحابة لموقف ما، هذا لا يكفر ينفسه إذا سب صحابيا لموقف أو لحادث وقع أو لقضية جرت، فقدح في الصحابي بعينه غير في واقعة معين فهذا يفسر. وأما الاعتقاد فهو اعتقاد كفر الصحابة أو اعتقاد فسق الصحابة عموما، هذا الذي كفر بصحابه. إذا اعتقد كفر الصحابة بجملتهم فهذا قد كفر وابتدأ، كما فعل الرافضة، الرافضة يكفرون الصحابة بالجملة إلا نفر يسير إلا علي وعمار وسلمان وذكر حسن وحسين وفاطم، ست سبع صحابة فقط عندهم مسلمون، أما البقية عندهم ارتد فهذا كفر. ولهذا من ادعى كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الصالح المسلول أن الصحابة ارتدوا جميعا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا كافر. من اعتقد أن الصحابة ارتدوا جميعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، لأنه كذب القرآن الكريم الذي أثنى على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكم على دعوة الرسول بالفشل. الذي يكفر الصحابة يفشل دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك من الصحابة من تكلم العلماء في كفر من سبى كعائشة رضي الله عنها، فمن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فهذا كافر. من اتهم عائشة رضي الله عنها بعرضها فهذا كافر خارج عن الملة، لأن القرآن أنزل فيها، لأن الله تعالى أنزل في القرآن آيات في براءتها. القرآن برأ عائشة، فمن اتهمها بما برأها منه القرآن فقد كفر بالقرآن وكذب القرآن، يكون كافرا خارجا عن الإسلام. ومن سب أبو بكر عمر فهذا يوجد كما نقل عن علي بن طالب أنه قال لا، بل حتى للتفضيل أن من فضل عليا على أبي بكر عمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من فضل عليا على أبي بكر عمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وعلي بن طالب قال لا يأتيني أحد أو لا أوتى بأحد فضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حتى المفتين، بينته حتى المفتين. الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تفضيل أبي بكر وعمر، واختلفوا بفارق هل هو عثمان أم علي، أو التوقف بعد عمر أم التوقف بعد عثمان مثلا، لا يظل كان مخالف، فسيأتي الكلام عن الخلاف. إذن لا يجوز سب صحابة ولا قدحهم، وحبهم إيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. لذلك أهل السنة يحبون الصحابة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم ولأن الله أثنى عليه، فلا يجوز الطعن والقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغروا من أحد منهم بل نتولاهم جميعا ونمسك عما حجر بينهم من خلافات ونزاعات، نمسك عما شجر وقع بين الصحابة، نترضى عنه جميعا، عن علي ومن معه وعن معاوية ومن معه عمرو بن العاص وغير شعبة وكل الصحابة الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين وقع بينهم ما وقع نترضى عنهم جميعا ونتولاهم جميعا، ولا نتبرأ منهم، لا نتبرأ من علي ولا نتبرأ من معاوية ولا نتبرأ من طلحة ولا الزبير ولا عمرو بن العاص ولا غيره من الصحابة، بل نتولاهم ونترضى عنهم جميعا ونبغض من يبغضهم كالرواتب عليهم الله من السنة، ونبغضهم لماذا؟ لأنهم عارضوا النصوص ثابتة في فضائل الصحابة، فنبغض من أبغض الصحابة وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، يعني لا نذكر الصحابة إلا بخير، لأن الصحابة لهم فضل علي، لهم أفضال على أمة جمعاء. لماذا؟ بحمل رسالتي ونقل علمي ونشر القرآن وهداية الناس إلى التوحيد والجهاد في سبيل الله والعلم النافع والعمل الصالح والهجرة والتضحية، كل ما قاموا به اعتبروا منة أو اعتبروا فضلا لهم على من بعد من الأمة، فلذلك يجب أن نذكر بالخير. فالله تعالى جعلهم سفراء أو حمل بالرسالة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما مات المصطفى عليه الصلاة والسلام حمل الصحابة الدين على أعناقهم ونشروه، حمل رسالة ونشروه، ما جلسوا وتلهوا بالدنيا، وإنما انطلقوا وانتشروا في الأرض دعاة وقداة وفاتحين للأرض في المشارق والمغارب، فدخل الناس في دين الله أفواجا سنوات يسيرة، وعم النور أرجاء العالم في 30 سنة انتشر الإسلام في أرجاء واسعة في العالم سهل عمل الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وبلاد تونس وشمال السودان ودخل إلى أذربيجان وأرمينيا وجزر البحر المتوسط وتوغل في جنوب آسيا ثم جاء في نظام الأمية فدخل إلى الهند إلى السند ووصل إلى بلاد الأندلس بعد نهاية الدولة العباسية الأموية وهكذا انتشر الإسلام انتشار عظيم سنوات قليلة في وقت وجز انتشر انتشار عظيم بفضل جهود السلف الصالح والعاصي والصحابة ولهذا لا يجوز أن يسب الصحابة أو ينتقد الصحابة ومر معنا كلام في الوسطية أن الصحابة ليسوا معصومين ولكن سيئاتهم مغمورة في بحال حسناتهم الذي يقع من الصحابي يكون إما قد تاب منه أو غفر له بسابقته أو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى بحسنات ماحية أو قتل ببلاء الكفر عنه به أو غفر الله له بمغفرته ورحمته أو عفى الله عنه هذا الذنوب المحققة فكيف بالمسائل الاجتهادية التي هم فيها بين الأجر وأجرها كيف بمسائل الاجتهاد الذي يكون فيها المصيب يكون المصيب قد نال أجرين والمخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور لأن حكم دين وإيمان وإحسان وبغض وكفر وإنفاق وطغيان وقد جاء المسلم في حديث البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق الأنصار ومن أحب وحب الله ومن أبغضه أبغضه الله والمهاجرون أفضل الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة فإذا كان حب الأنصار الإيمان حب المهاجرين كذلك الإيمان لأنهم أفضل من الأنصار فالأنصار نصروا والمهاجرين المهاجرون هاجروا ونصروا جمعوا ما بين الهجرة والنصرة وبوضعهم كفرا ونفاقا وطغيا فلا يجوز بوضع الصحابة ولا الطعن فيهم وورثت خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفضيلا له وترضيما على جميع أمتي ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام آلت إلى الصديق والصديق نال الخلافة هل نالها بالشورى أم نالها بالنص هل من اختيار بالنص نالها بالاختيار اختاره الصحابة في سقيمة بن سعد ولو كان هناك نص صريح لما اختلف الصحابة لكن كانت النصوص كلها تلميحا أو إشارة لأنكم فيها المصير على خلاف به لهذا لما سأل ابن عمر أباه الروح عن الاستخلاف قال إن استخلف فإن استخلف من هو خير مني يريد أبا بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت انه لم يكن ليعد برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا فلم يعين خليفه بعده بالنص وبكر لم يعين بالنص انما للاشاره فلو تقديمه في الصلاه كان اشاره الى خلافته وكثير من الاحاديث تدل على خلافته اشاره لكن ليس نصا صريحا واختاروا الصحابه في سقيف بن سعيد اختاروه خليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضر الموت أبا بكر أو كان الخلافة من بعده بعمر بن الخطاب نص على أن يكون خليفة من بعده عمر فكانت ولاية عمر بالعهد عهد إليه الصديق بالخلافة استخلفه على الناس وعمر بن الخطاب ترك الأمر الشورى بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم رضي وهم علي والزبير وطلحة وسعد أبو رحان بن عوف وأبو عبيد الجراح ستة من الصحابة أوكل إليهم الشورى فتشاوروا واختاروا عفان لعفان علي عثمان وعلي وطلحة وابن عوف والزبير العوام من السادس نعم ليس سعيد. نعم. طيب حديث عمرو بن، طيب عمر وعثمان سعد أو الأمر بن عبد الرحمن العوف والزبير وطلحة، ست طلحة والزبير وسعد وابن عوف وعثمان وعلي، هؤلاء هم ستة الذين كان الأمر شورى بينهم بعد وفاته، بعد وفاته عمر بن الخطاب، فتشاوروا فاختاروا، اختاروا من اختاروا عثمان بن عفان، فقال بعد عثمان بالاختيار، كذلك بعد علي كان بالاختيار بعد مقتل عثمان بن عفان، تشاور صحابته وعين عليا خليفة من بعد عثمان بن عفان، فترتيبهم في الخلافة على هذا النحو، ومن طعن في الخلافة لواحد منهم فهذا مبتدع ضال، من طعن في الخلافة لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، طعن في الخلافة لأي واحد من هؤلاء الأربعة فهذا أضل من حمار أهله، كما قال أحمد بن حنبل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الواسطية، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون وأئمة المهديون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة كما جاء في حديث سكينة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فخلافة النبوة بدأت من الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي 30 سنة، سنتين أبو بكر وعلي 20 سنة، عمر 12 سنة، وعثمان عفان 13 سنة، وعلي حوالي 5 سنوات أو 4 سنوات وكسر، كم صارت؟ 2 و10 12 12 13 25 كلام العالي 4 سنين وكسر، صار 30 سنة، وجاء الحسن بن علي فكمل 30 ل6 أشهر، بويع الحسن بن علي بعد مقتل علي فحكم 6 أشهر ثم تلازل في عام جماعة سنة 41، تلازل لمعاوية وحكم دماء المسلمين، تلازل الحسن بن علي هذا الخلافة لمعاوية لكي يحكم دماء المسلمين ولا تسفك الدماء بسبب تولي الخلافة، فتلازل داعي ثم ذلك العام عام الجماعة سنة 41 هجرية، حكم معاوية 20 سنة 41 أو من 40 إلى سنة 60 هجرية، إلى سنة 60 من الهجرة، تقريبا حكم 20 سنة خليفة، كما حكم 20 سنة واليا كان على الشام، 20 سنة في عهد عمر وعثمان وأيام علي كان الشام وليه، و20 سنة حكم الشام وغيرها خليفة على المسلمين، حكم 40 سنة معاذ بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا هو ترتيب الخلفاء على هذا النحو، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرف الجنة نشهدهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول حقهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنه أجمعين. أبو بكر هو أول العشرة واسمه عبد الله بن عثمان، كنيته أبو بكر واسمه عبد الله واسمه أمير عثمان، اسمه عبد الله بن عثمان التيمي، كنيته أبو بكر وكنيته أبيه أبو قحافة من بني تيم، وعمر بن الخطاب بن الفيل القرشي العدل من بني عدي بن كعب، وعثمان بن عفان الأموي من بني أمية بن عبد الشمس، وعلي بن أبي طالب قرشي هاشم، وطلحة بن عبيد الله التيمي من بني تيم قبيلة أبو بكر الصديق، والزبير بن عوام الأسد بن الأسد بن عبد العزى، الزبير بن عوام الخويلد بن أخي خديجة، الزبير بن عوام بن خويلد بن الأسد بن عبد العزى بن قصي، وسعد بن مالك أبي وقاص الزهري، سعد بن أبي وقاص الزهري من بني زهرة وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم آمن بن وهب، هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يقول هذا خالي فليري المرء خاله، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ابن عم النفيل القرشي العدل وهو ابن عم عمر الخطاب، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب بن نفيل، وعمر عمه بن عم ابيه من بني عدي بن كعب، عبد الرحمن بن عوف الزهري ايضا من بني زهره من قريش من اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو عبيده عامر بن جراح الفهري من بني فهري بن مالك، كذلك هو من قريش ايضا، هو امين هذه الامه هؤلاء هم الخلفاء، هم العشرة المبشرون بالجنة، وغيرهم كثير من الصحابة بشروا بالجنة نصا، نص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كبلال وعبد الله بن سلام وابن سليم وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيره وسعد بن معاذ، جماعة الصحابة جاء النص من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة. قال أبو جعفر رحمه الله: ومن أحسن قولا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل دنس فقد برئ من النفاق. علامة البراءة من النفاق هو تولي الصحابة وأمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أحب الصحابة وأمهات المؤمنين وأحب آل البيت فهذا برئ من النفاق. المحبة الشرعية التي ليس فيها غلو ولا مبالغة ولا زيادة على حد ما يفعل الراهب، بل محبة شرعية. فمن تولى الصحابة وتولى أمهات المؤمنين وتولى آل البيت فقد برئ من النفاق، لأن آية النفاق بغض الأبصار وبغض الصحابة علامة على النفاق، علامة على النفاق. فلا يبغض الصحابة إلا منافق، لا يقدح في الصحابة إلا شخص منافق، ولذلك تجب محبة الصحابة ويجب تولي أمهات المؤمنين وتولي آل البيت. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، وما ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. كذلك ضمن أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الكلام عن موقف المسلم من العلماء، وأنه يحب العلماء ويتولى العلماء ويذكرهم بالخير ولا يقطع فيهم ويطعن فيهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ولا يليق بإنسان أن يشتم ورثة الأنبياء وأن يقطع في وراث هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والأئمة في كل عصر ومصر، فالعلماء تحفظ لهم مكانتهم، تحفظ لهم مكانتهم، ولا يسقطون بزلات أخطائهم إذا كان عالم من أهل السنة وأهل الحق والتجرد، لكنه زل في مسألة ومسألتين وثلاث فهذا لا يسقط، خلافا لما يفعله الفوضى التي عمت العالم قريبا ما سيتهاوى الروح هذه المدرسة الفاشلة، مدرسة التجريح والطعن في العلماء. هذه أفشل مدرسة مرت على السلفية وعندها في تاريخها الطويل، جعلت العلماء هدفا للرمي، رميا أو غرضا يرمى بسهام النقد والتجريح. فما من داعي ولا عالم إلا وسلطوا عليه ألسنتهم بسوء طعنا وقذفا وجرحا بما فيه وما ليس فيه، بأقواله وبلوازم أقواله وأفعاله. هذا ضرر، هذا خلاف منهج السلف. لم يكن علماء السلف علماء الأمة، علماء الربانيون لم يكونوا بهذا النحو يفتشون عن أخطاء وينشرونها ويسقطون من قال بها. هذه بدعة، هذا المسلك في حد ذاته بدعة، بدعة محدثة ضلالة، بحث عن أخطاء والعيوب ونشرها وإسقاط من وقع فيها، هذا ما فعله السلف الصالح. ولم يكن السلف صالح بهذه الوقاحة، يبحثون عن أقوال أي عالم ويقيونها ثم ينهالون عليه تفسيقا وتبديعا وتحذيرا منه وممن لم يحذر منه وممن لم يحذر ممن لم يحذر منه، وهذه السلسلة المتهالكة. أصبح بعض الناس يجرح بعدم التجريح، يعني يحدي شخصا هدفا فيجرحه ثم يمتحن به الناس: ما رأيك في فلان؟ إن جرحته فأنت على السنة، إن لم تجرحه فأنت مجروح. ثم هذا الثاني يصبح يتحرك سؤال الاثنين، يصبح الامتحان: ما رأيك في فلان الذي لم يبدع فلانا؟ رجل صالح الحق به أنت أيضا مبتدع. ما رأيك في فلان الذي لم يتكلم في فلان الذي لم يبدع فلان؟ هذا رجل طيب أنت أيضا مبتدع. فامتحن بهذا الرابع وبالخامس وبالسادس، سلسلة ما حصلت في التاريخ. التبديع للمواقف والتبديع بالأقوال والتبديع بالموقف من فلان، هل هو من أهل السنة أو هو مبتدع؟ هذه بدعة، بدعة منكرة. قال الله من نشرها ومن جعلها دينا يقر بها الله سبحانه وتعالى، ما كان إذا كان مشاهد لم يبادر من أهل الرضوان، ما كان هذا ديدن، ما كانوا مشغلين به فلان، ما كانوا مشغلين بالعلم الناس العلم، ولذلك نفع الله به. أي إنسان ينشغل بالعلم ينفع الله به، وكل شخص ينشغل بالناس ينقرض ولا ينفيد بل يضر الناس. إذا أبقى شيئا يبقي مضرا، لو مات وخل حالا بتكون وبال على ترك سبابا وشد من هو يسار. لكن الواجب على العالم وطالب العلم والداعية أن يعلم الناس الدين، فإن البحث عن المخطئين هذا بحث عن شيء لا ينتهي، بحث عن أخطاء البشر هذا أمر ما كلف الله به أحد، بحث عن أخطاء، إنما أنت مكلف به الدعوة إلى الحق، لست مكلف بمحاسبة الناس، ما عليك الحساب من شيء وما حسابك عليه من شيء. وبعض الناس جعل من وصول المذهب أن يبحث على أخطاء، بعضهم جلس يسمع 40 خطبة لأحد الدعاة يستغني أخطاء، فلم يجد أخطاء فرجع حزين ما لقى أخطاء، 40 خطبة ما سمع كلام فين بحث عن خطأ موجده، فرجع يعني كاسف البال حزين القلب منكسر الخاطر، لأنه واجد أخطاء يفرح بالخطأ، يفرح بالخطأ كما يفرح الباحث عن الذهب إذا وجد ذهب، قال له لو ذهب يفرحون بالأخطاء ويتمنون أن يخطئ فلان لكي يتكلموا فيه. هذا مرض نفسي يدير بالدراسة والعناية المراكز الصحية والنفسية، مرض نفسي يكون همه أن يخطئ فلان ليتكلم فيه، هذا بلاء. ولذلك نحذر طلاب العلم من هذا المسلك وهذه المدرسة الفاشلة، حيث ما وجدتموها ففارقوها، مدرسة لا قيمة لها. لا نقول الإنسان لا يرد على الخطأ ويجاب في الدين، ليس معنى هذا كلام الإنسان يقبل الأخطاء من الناس، لا تقبل الأخطاء، لكن فرق بين الخطأ والمخطئ، فليس كل خطأ على الإنسان فقط. لا الطحاوي رحمه الله هذا إمام، نقرأ كتابه وندرسه وفيه بعض الأخطاء، لكن لا نسقطه هو كإمام عالم، إنما نقول في كذا هذا في نظر وصواب كذا، ما قاله في تعريف الإيمان ليس بصحة وصحة كذا وكذا، أنت ماشي وين ماشي. لكن لو قلت الإنسان خطأ فخطأ ما يبقى لك أحد، ما يبقى أحد، حتى الأئمة الكبار المشاهير إذا الإنسان دقق البحث سيب لهم آراء وخارج، فهذا مثل غير سليم وغير حميد. الطحاوي رحمه الله ذكر هذا في عقيدته، أن أهل العلم والفقه والنظر يحترمون وهم جديرون بالاحترام، لأنهم حذروا الفقه وحذروا الحديث وحذروا السنة وحذروا القرآن وحذروا العلم ونشروه، وعندنا أخطاء نتغاضى عن الأخطاء، لا نتأجر بخطئهم لكن لا نسقطهم، لا نسقطهم بأخطائهم ولا نتابعهم بأخطائهم، ونرد على الخطأ ونحفظ مكانة العالم، أن لا أحد مقصود إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل إنسان يخطئ. ولذلك هذا ما ذكره أبو جعفر الطحاوي في العقيدة يبين أن مسلك السلف الصالح هو احترام العلماء، ولنا في النمل عبرة، النمل يستخف العالم، هل يكون النمل أوعى من أهل التجريح؟ النمل أفهم من الحديث، النمل يستغفر للعالم، إن الله ملائكته من السواد والأرض، حتى النملة في بحرها وحتى الحوتة في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، النمل والسمك في البحر يستغفر للعالم، من ماذا يستغفر له؟ من حسناته من سيادته، من سيادة النمل عارف من العالم عنده أخطاء، النمل عارف كامل، النمل عارف من العالم عنده أخطاء، يقول يا الله أخطأوا يا الله أغفر له لأنه قدم قدم خير للأمة، ده النمل. فكيف يكون النمل أوعى ممن يجرح في هذا العلم؟ يعني نمل أفهم من واحد عام طالب علم أقول تفقع النملة وتعرف قدرها العلم ولا يفقهها الإنسان كرمه الله تعالى بالعلم وبالعقل، هذا كلام مفهوم. ولذلك أهل الفقه والأثر لا يذكرون إلا بالجميل، فمن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير المنهج الصحيح. قال رحمه الله: ولا تفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كرامته وصح انتقاد من روايتهم. لا نفضل الأولياء على الأنبياء كما فعل ابن عربي الصوفي الذي قال: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فجعل الولي أول والنبي ثاني والرسول ثالث، عكس الترتيب. صحيح أن الرسول أول ثم النبي ثم الولي، فالأنبياء أفضل من الأولياء. لا نفضل الأنبياء الأولياء على الأنبياء، الأنبياء نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الصوفية يقولون هذا ولادهم لكي يمرروا عقائدهم الفاسدة، كان الولي يمكن يأتيه وحي، وأن الولي يمكن يفعل كذا وكذا ويخالف الشريعة ويخرج عن الشريعة كما خرج الخضر عن شهادة موسى، كل هذه الشبهات. فالخضر لم يكن تابعا لموسى عليه السلام، سواء قلنا هو ولي أو قلنا هو نبي، وأرجح أنه نبي. حتى لو قلنا هو ولي، الخضر ولي ليس تابعا لمن؟ ليس تابعا لموسى، ولي تابع لنبي آخر، لأن موسى أرسل إلى بني إسرائيل خاصة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث للناس عام. فالخضر لم يكن مكلفا بشريعة موسى عليه السلام، ولا يجوز الإنسان أن يقول إنه خارج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، من قال هذا فقد كفر. إذا لا نفضل الأولياء على الأنبياء، بل نقول الأنبياء أفضل من الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم، كرامات الأولياء ثابتة لا ننكرها كما انكرتها المعتزلة، وقالوا لا يمكن أن تقع الكرامة، لأن إذا وقعت الكرامة التبست بالمعجزة. أقول الكرامة غير معجزة، معجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة النبوة، مقرون بدعوة النبوة، هذه معجزة، أمر خارق للعادة مقرون بدعوة النبوة. وأما الكرامة فأمر خارق للعادة يريه النبع الذي وليه نصرا وتأييدا وإعانته، أمر خالق لعادة يريه الله على يده وليه نصرا وإعانة وتأييدا، وغير مقرون بدعوة النبوة. فالكرامات ثابتة في القرآن الكريم، ثابتة. أهل الكهف ناموا 300 سنين وزادوا 9، وكذلك مريم عليه السلام كانت تأتيها فاكهة في غير أوانها، كلما دخل عليها زكريا بحار لأنها رزقة، ورزق الجبيل عند أهل تساقط عليك ربما جنية، كرامات ثابتة في القرآن الكريم. وفي السنة كذلك بعد الصحابة الكرامات، وأيضا في أحوال التابعين ومن بعدهم إلى الناس، هذا الكرامات ثابتة، وهي إكرام من الله لعبد، هي إكرام من الله لعبد، وليس فيها مضرة، وليس فيها إتلاف أو إفساد في الأرض أو معصية، كما يقول بعض المطرفين يذكرون في كتبهم معاصي بل وفواحش على أنها كرامات. الكرامة ليست مهانة، إنما هي كرامة لا تقوم بالمعصية ولا تقوم بالإتلاف ولا بالضرر ولا بالأذى ولا بالاعتداء على الناس، كما ذكر عن البدوي في كتاب جامع كرامة الأولياء أن أحدا أنكر عليه المولد، أنكر عليه المولد، قال: فسلب منه الإسلام والإيمان والقرآن، سلب منه الإسلام والإيمان والقرآن، يعني شو؟ يعني فرمته، قال: فاضي ما فيش، فما أصبح منه شعرة حين للإسلام، فتوسط من توسط وأرجع إليه الإسلام والإيمان، ثانية فتح البلوتوث رجع ثاني الإسلام والإيمان، رجع ثاني ما أخذ معقول كرامات. طيب أنت ولي صالح تشيل الإسلام ولتعمق الإسلام كده، خليه يا أخي دقه دقه أقلب بالصور، لكن مشي من الإسلام، أقتل عليه لكن مشي من الإسلام، خلاه فاضي ما في ما في حد ما فيش. الله تماما الناس بعد تحريص بعد أنا إذا جهاز إذا رجع الدخل ثاني في المسار فرجع الإسلام والإيمان والله دي كراماتي دي ما كرامات دي بالطيب دي يعني إهانة وليس فيها إكرام لا لولي ولا غيري الكرامة فيها فائدة وإعانة إعانة لولي فيها إعانة للولي في أمر دينه أو دنياه تأييد له فخلاف ما يذكره النبهاني في جامعه وشعراني في طبقاته وظلفان أيضا في طبقاته حافل بالترهات وبأكاذيب وبأفوز الغلاد فالكرامات ثابتة وهي من اسمها كرامة وليست بغي وعلوان وأذى ومضرة لخلق فيؤمن بما جاء من كراماته وصح اعتقاد رواياته ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء ونؤمن بطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة من موضعها العلامات علامات الساعة نوعان كبرى وصغرى الصغرى ثلاثة أنواع قسم ظهر وقسم ظاهر من الآن وقسم لم يظهر بعد فقسم الصغرى ظهر من قبر كشفات القبر وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذه علامة ظهر وقبر وعلامات الآن موجودة كتطاول البنيان وغيرها من العلامات موجودة الآن وعلامات لم تظهر بعد كانحسار الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب هذه لم تظهر بعد لم يحن وقتها بعد فالصورة ألوان الثلاث والكبرى هي عشر علامات أو في الحديث فريد بن عسير الغفاري قال خرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذاكر فقال ما تذاكرون قلنا نتذاكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدجال والدخان وذاب الأرض وطلع الشمس مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خصوف خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره هذه عشر علامات للساعة الكبرى هذه علامات الكبرى إذا بدأت توالى كما جاء في الحديث الأمارات أو الآيات خرزات منظومات في سلك فيوقع سلك ويتبع بعضها بعضا فهي متتابعة إذا بدأت فإنها تتوالى تتوالى تلك العلامات فنؤمن بعلامات الساعة في الصورة والكبرى لأن القرآن دل عليها قال تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها والحديث في ذلك كثيرا ومن ذلك خروج الدجال يخرج الدجال في آخر الزمان ويفتن الناس وينجي الله منهم المؤمنين وأكبر فتنة تمر على البشر فتنة الدجال فجاء في حديث أم شريك وحديث هشام بن عامر قال عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة الدجال كل فتن أقل منها التتار والبغول والحروب والفتن والقلاقل كل هذه بالنسبة للدجال شيء قليل أكبر فتنة وأعظم فتنة الدجال لذلك جاء أمر التعوذ من الدجال من فتنته في الصلاة في كل صلاة ونزول عيسى بن مريم يعني عيسى بن مريم رفع إلى السماء حيا فينزل عيسى عليه السلام من السماء لأن الله قال قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون ينزل ليعيش الأرض سبع سنين ويتوفى ويصلي عليه المسلمون ويبعث الأرض وينزل تابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل تابع للنبي عليه الصلاة والسلام بعض الضالين أنكر نزول عيسى وقال إنه لا نبي بعد رسول الله قال فإذا نزل عيسى فهذا يعني أن هناك نبي بعد رسول الله والجواب عن هذه الشبهة الواهية هو أن عيسى عليه السلام لم يوجد نبوته بعد رسول الله إنما وفيها قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عيسى النبوة قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزوله لا يعني أنه نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو النبوة جاءت بعد رسول الله فالنبوة انقطعت برسول الله عليه الصلاة والسلام ونبوة عيسى قبل رسول الله فإذا نزل ينزل بوصفه نبيا لكن نبوته مكتسبة من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه شبهة واهية فعيسى ينزل وإذا نزل عيسى يكون تابع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينزل بوحي جديد أيضا لا ينزل بدين جديد أو برسالة جديدة إنما ينزل عيسى عليه السلام تابعا لرسول الله يحكم بالكتاب والسنة، يحكم بالقرآن والسنة، يحكم بالإنجيل، إنما يحكم بالقرآن وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها. الشمس تطلع من مغربها في آخر الزمان حين يغلق باب التوبة، حين يغلق باب التوبة، والدابة تخرج. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تبلغهم أن الناس قالوا بآياتنا لا يؤمنون. دابة تخرج وتسم الناس على وجههم هذا الكافر، تعلم الكافر، تختم حتى يقول أحد اشتريت هذا الثوب من أحد المحطمين، تعلم على الكافر، تسم الكافر علامة على وجه هذا الكافر. الدابة تخرج في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. ولا أصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة المعروف. لا أصدق كاهن، الكاهن من يدعي معرفة الغيوب، والعراف من يدعي معرفة الأمور الغائبة أو يخشى مكاين مسروقة، هذا عراف. فلا أصدق كاهنا ولا عرافا، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى عرافا فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. سؤال عرافين يجعل صلاة العبد 40 يوما لا أجر له فيها، لا تقبل له صلاة، صلى 40 يوم وليس له حسنات في الصلاة. من سأل عرافا، وأما من سأل عراف وصدقه بما يقول في دجله كذب فقد كذب القرآن الكريم، وما كذب القرآن الكريم فقد كفر بالله العظيم. لأن الله يقول قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا أصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة والمعلومة. كل من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة فلا أصدقه، مثل ما ظهر في هذه الأيام من فتنة ما يسمى بالجمهوريين، البعض منهم حمطاء ذلك الهالك الذي قتل كفرا وردة، هؤلاء يدعون أن هناك رسالة ثانية، رسالة ثانية، دعوة المنحول حمطاء جاءت رسالة ثانية أنه يصلي، أنه لا يصلي لأنه وصل، أتاه اليقين فلا يصلي وعلى ضربه حتى يأتيك اليقين، قال جاء اليقين فلا أصلي، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا جهاد. هؤلاء الكفار لا شك في كفرهم، هؤلاء الجمهوريين كل مصدر يكون حمطاء في ضلالاته فهذا كافر، هذا كافر منه. وين دعا الإسلام؟ وين دعا الإسلام؟ إذا صدق بأن هناك رسول ثاني أو هناك رسالة ثانية بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو إذا طعن في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كافر. فكل من ادعى شيء يخالف الكتاب والسنة بإجماع الأمة فهذا لا نصدقه بل نضلله، وربما كان خارجا عن ملة الإسلام. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نرى الجماعة جماعة المسلمين، اجتماع المسلمين حق وصواب وقوة وعزة ومنع، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق. والاجتماع قوة والافتراق ضعف، تأب الرماح والجماعة تكسرة وإذا افترق تكسرت آحادها. فالجماعة جماعة المسلمين، وجامع الحديث فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حديث كتب جماعة الإمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعبد بأصل شجر حتى يدرك الموت وتعالى ذلك، حديث حديث. إذا الواجب على المسلم أن يتبع جماعة المسلمين وإمامهم، وتابعا لجماعة المسلمين، وأن يتولى المسلمين، وأن يوالي المسلمين، وأن يبرأ من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. فالجماعة حق وصواب، نرى الجماعة حقا وصواب، يعني اجتماع على حق، ولهذا سموها السنة والجماعة، لأنهم مجتمعون على السنة وعلى حق، مجتمعون على السنة وعلى الحق. والفرقة زيغا وعذابا، يعني نرى الفرقة زيغا وعذابا، فرقة ضعف وانحراف وزيغ وعذاب وبأس بين الفرق والنزاع وغيرها من المفاسد الناشئة عن الفرقة. وقد ذم الله الفرقة في كتابه الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون، فالفرقة مذمومة وتفرق بهم ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ذم الافتراق، ذم الاختلاف، اختلاف الخطاب، اختلاف الصمت من هذا المذموم ذمه الله تعالى ولم يمدح. واما ما ذكر من كون الخلاف لا يزال باقيا فهذا امر قدري وكوني. قال تعالى: ولا يزال مختلفين، اي قدرا وكونا. ولذلك خلقهم، لذلك خلقهم، خلقهم ليكونوا مختلفين. فكيف نجمع بين هذه الآية ولذلك خلقهم وبين آية الزارية وما خلق من دين وليس إلا ليعبدون؟ آية الزاريات فيها أن الله خلق الإنس والجن ليعبدون أو الجن ليعبدون، وآية هود خلقهم ليكونوا مختلفين. ولذلك لم نرد التعليل، ولذلك الاختلاف خلقهم، أي خلقهم ليكونوا مختلفين كافر ومؤمن. فكيف الجمع بين هذين الآيتين؟ أحسن، هذا هو آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي شرعا، ما خلقته شرعا. وآية هود أي قدرا وكونا، ولذلك خلقهم مختلفين قدرا وكونا، قدرا وكونا ليس شرعا. فالخلق في الذاريات خلق شرعي، والخلق في الهود كوني، يعني خلقه مختلفين قدرا وكونا، وخلقهم ليعبده شرعا ودينا، شرعا ودينا. والله جمعت حقا وصوابا وفرقت زيغا وعذابا. ودين الله في الارض والسماء واحد هو الاسلام، دين الله واحد هو في السماء والارض هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام، ورضيت لكم الاسلام دينا. فالانبياء كلهم دينهم الاسلام، من ادم الى نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، كلهم مسلمون. قال تعالى عن نوح في سوره يونس: واتبع النبى نوح اذ قال قومي يا قومي كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بان لا يفعل الله الا وكنت فان امركم شركاءكم ثم لا يكن عليكم، ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم الله ولي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتم من اجري الي الا على الله ورد ان اكون به المسلمين. هذا نوح عليه السلام. وابراهيم قال تعالى: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ويعقوب عليه السلام: يا بني ان الله صبركم بي فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ويوسف قال: توفني مسلم والحق لي بالصالحين. واسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لكم من ذريتنا. ابراهيم واسماعيل اسلام. كذلك موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا، ان كنتم مسلمين فقال على الله توكلنا. وعيسى عليه السلام قال حواريهم: وإذ قال إذا أوحيت إلى حواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. فالأنبياء كلهم مسلمون، دينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء يقعدوا لعلاء دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم الإسلام واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم شتى، الأحكام الشرعية العملية مختلفة من أمة إلى أخرى، ولكن الدين واحد وهو الإسلام. لذلك دين الأنبياء جميعا واحد. ومن خطأ عبارة الأديان السماوية، ما في أديان، في دين واحد الإسلام، ما في أديان سماوية، دين ودين، دين واحد. الأحكام الشرعية أو الفقهية هذه لا تجعله دينا مختلفا. عند دين إبراهيم هو دين موسى، هو دين شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وواصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعبارة الأديان السماوية عبارة خاطئة، إنما هو دين واحد هو الإسلام، دين موسى ودين عيسى هو الإسلام. الأحكام التشريعية أو الأحكام الشرعية العملية المتفاوتة ليست دينا مستقلا، بل هي من الدين الواحد. وحتى في أمة واحدة يقول هناك نسخ في الإسلام، وهذه أحكام نسخت في الدين الواحد. فالنسخ لا يعني أن هناك دينين أو أكثر من دين، لا. لذلك لا نقول الأديان السماوية، نقول الدين الإسلامي أو دين الله تعالى، الأنبياء دينهم واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، الأنبياء يقضوا لعلات دينهم واحد ومهادهم شتى. فلا نقول الديانات السماوية أو الأديان السماوية، لأن من السماء نزل دين واحد بس وهو الإسلام، فدين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الهم والياس، بين الغلو والتقصير، الغلو كغلو النصارى والتقصير كتقصير اليهود. النصارى غلوا واليهود قصروا وجفوا، النصارى غلوا في عيسى وامه واليهود شتموا عيسى وامه وبهدوا مريم وسبوا عيسى وحاولوا قتله وهم مقصرون بخالد، والنصارى غلاة. فالمسلمون لا عندهم غلو النصارى ولا جفاؤهم، وسط. وكذلك جعلناهم أمة وسطا. وبين التشبيه والتعطيل، كذلك الدين الإسلامي ليس فيه تشبيه ولا تعطيل، لا تشبيه الروافض ولا تعطيل الجهمية ومن تابعهم، فليسوا مشبهة وليسوا معطلة، لا ممثلة ولا معطلة، ليسوا مع أهل التمثيل ولا مع أهل التعطيل، بل يثبتون بلا تمثيل ويلزمون بلا تعطيل، يثبتون بلا تمثيل ويلزمون بلا تعطيل. وبين الجبر والقدر، ليسوا جبرية كالجهمية ولا قدرية كالمعتزلة، لأن الجبرية غالوا في مشيئة الخالق جل وعلا وأنكروا مشيئة العبد، والقدرية غالوا في مشيئة العبد وأنكروا مشيئة الخالق. أهل السنة قالوا لعبد مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله، فلم يغلوا غلو الجبرية ولم يجفوا جفاء القدرية، فلم يقولوا قول الجبرية إن عبد مجبور على فعله، ولم يقولوا قول قدرية إن العبد يخلق فعله وأن فعله خارج عن مشيئة الله أبدا، ما قالوا هذا ولا هذا، وإنما أثبت العبد مشيئة وإرادة، وقالوا بأن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله فلا يخرج عن مشيئة الله. فقولهم لعبد مشيئة خالفوا بذلك الجبرية، وقولهم هي تابعة لمشيئة الله خالفوا بذلك القدرية. فالإسلام وصل بين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. الأمن كفعل مرجع الذين قالوا لا يضر مع ما يذم، والإياس كقول الخوارج قالوا إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، والمعتزلة قالوا إنه مخلد في النار. فليس عندهم أمن مرجع ولا قنوط القدرية ولا قنوط الوعيدية، فلا يؤيسون أصحاب المعاصي من رحمة الله ولا يؤمنوهم من عذاب الله، لا يقولون أن أصحاب الكبائر آمنون من العذاب، ولا يقولون هم معذبون لا محل، بل هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم، لقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. قال أبو جعفر رحمه الله: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يقول في السر والعلن. ونحن براء أو براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه بيننا، نظر إلى الله جل وعلا من كل ما خالف ما ذكرناه، سواء كان في مسائل القدر أو مسائل الصفات أو غير من أصول الدين، نظر إلى الله جل وعلا من خالف الذي ذكرناه وبينا. أما ملاحظة هناك مسائل فيها ملاحظات استثناء ما لوحظ على هذا الكتاب من مسائل مخالفة وفيها النظر، هذه مستثنى، لأن بيانها قد تم. هذه الشيء قد تعرف الإيمان أو بعض العبارات التي ذكرها المؤلف فيها نظر، فهذه تعدل وتصحح، وبعد ذلك فهو حق. ما عدا تلك الملاحظات والمؤاخذات اليسيرة كله حق وصواب. ويسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. ثم هذا المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بهذه الدعوة الطيبة المهمة، وهي أن يثبت الإنسان على الإيمان حتى يموت عليه. أهم شيء الإنسان يثبت على الإيمان ويموت على الإيمان، وأخطر شيء أن يموت الإنسان على غير إيمان، يخسر الدنيا والآخرة. لذلك الأنبياء يوصون أولادهم وأمهم بالحرص على الموت على لسان. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من أهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديعة مثل المشبهة من الروافض قديما. الروافض قدماؤهم كانوا مشبهة ومتأخروهم صاروا معطلة فبدأوا بالتمثيل وانتهوا بالتعطيل. قدماء الروافض كداود الجوالبي وهشام بن حكم الرافضي أولادهم مشبهة يشبهون الله بالإنسان والعياذ بالله، لكنهم متأخريهم صار أمرهم إلى التعطيل، صاروا معتزلة أو معطلة. المشبهة والمعتزلة، المعتزلة هم أتباع واصل أعضاء الذي اعتزل مجلسه حتى بصر، اعتزل مجلسه وأنشأ حلقة موازية لمجلس الحسن البصري وصار يسلك فيها فكره وأفضل. واصل ابن عطاء الغزال الذي كان ألفق كان عنده لحظة في الراء، كان يخطب دون أن يرسل حرف الراء، حتى قيل له قل هذه العبارة أمر الأمير بحفل بئر في الطريق، فقال حكم القائد بشق جب في شق جب، يعني ذكر عبارة ينسى المعنى لكن في البيداء أو معنى ذلك. كل عبارة كان فصيحا وملسنا وألثغا عند ولده في الراء، فيخطب خطبا بدون أن يدخل حرف الراء، تجاوز حرف الراء فصيح لا يخدع الناس وانتفع حوله. ومن أقران عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي وأيضا كان من أقران واصل بن عطاء. فشغل سنة الواسطين لما نظره بعض الناس جاء رجل مسلوبة وإرداء وتكلم وقال أول مسألة خالف فيها وقع فيها صلاح في العقيدة الكلام من بسبب عطاء بن واصل، وجاء من بعده عمرو بن عبيد قالوا شغل سنة أول مسألة العقيدة ليس في الكلام يصير الكلام، ثم إن واصل بن عطاء إنه هو واصل عطاء وليس عطاء بن واصل. وأيضا عم عبيد لم يكن من تلاميذه كما كان من أقرانه، أقران في عصر عم عبيد المعتزلي. فإذا واصل عطاء هو الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وسموا لذلك معتزلة. والجهم هو أتباع جهم صفوان السمرقندي الضاوي. الجهم درس على يد الجعد الدرهم، أخذ التعطيل عن جعد الدرهم، والجعد الدرهم أخذ التعطيل عن بيان سمعان، وبيان سمعان أخذ التعطيل عن طالوت بن أخت لبيد بن عاصم اليهودي الذي أخذ عن خالد لبيد، ولبيد ساحر أخذ عن الشيطان. فهذا إسناد الضلال، الجهم عن الجعد عن بيان عن لبيد عن طالوت عن إبليس، وهذا إسناد المعطلة. فالجهم بن صفوان هو الذي كان ينكر الصفات، أنكر الصفات، هو الذي يقول الله في كل مكان. والجهمية أتباعه انقسموا إلى قسمين، فلاسفة وصوفية. فالفلاسفة من الجهمية كانوا يقولون إن الله داخل عالم ولا خارجه، لا داخل عالم ولا خارجه. والصوفية من الجهمية كانوا يقولون إن الله في كل مكان. ولذا قال أهل العلم صوفية من الجهمية يعبدون كل شيء، وفلاسفة من الجهمية لا يعبدون شيئا. صوفية الجهمية يعبدون كل شيء، وفلاسفة الجهمية لا يعبدون شيئا، لأنه يقولون لا داخل عالم ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا منقص ولا منفصل، ولا مباين ولا محايد، ولا كذا ولا كذا. إذا ما في النهاية قولهم يقول إلى التعطيل المحض. فجاء من صفوان قتل سنة 129 هجرية، سنة 29 و100 من الهجرة، قتله صاحب شرطة مصر بسيارة سالم بن أحوز، صاحب شرطة مصر بسيارة، والذي أعلم الجهم بن صفوان السمرقندي الضال ويدسر الجهمية. والجعد الدرهم قتله خالد يعني بلا قسم في أوائل المئة الثانية، حتى قال ابن القيم والأجل إذا ضحى بلعد خالد القسري يوم ذبائح القربان قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليما داني شكر الضحية كل صاحب سنة لله يبرك من أخي قربان رجعت قتل في سنة 100 وكسر بداية 200 ورجعت قتل في نهاية دولة بني أمية سنة 129 هجرية وجان صفوان له مقالات عجيب حتى ان امراته امراه الجعد امراه الجهم صفوان جاد وهي مثله جهميه مثل زوجها على ذي زوجها وكانت باليه الاسنان اسنانها بارزه عند بروز في اسنانها فناقشت امراه في العلو والعرش فقالت لها العرش من نجره فقال لها تنوان نجره من نجر أسنانك وكانت بعديد الأسنان قال لا نجر سنودي نجر عرش فكانت بعديدة الأسنان امرأة الجهم جهمية مثل زوجة فالجهم صفوان هو الذي أذكر الصفات ونظره جماعة منه سبطران ونظر جامع هند وسألهم وقال لهم السمية طيب وقال لها السمية نظره فاحتار سأل عن ربه لأنه لم يكن يرجع إلى القرآن والسنة فدخل في بيته أيام ثم خرج وقال هو هذا الهواء الذي يجده كل شيء لأنه هو الهواء الذي يجده فكان صفوان ضل ورفع عنه أنه قال وددت أني حفظت من المصحف عبد الرحمن وعرفت السواء الذي هل هو بالنسبة لي من البشر المريض أحدهم هو ولا بشر واحد من ذلك وجدت اني حفظت المصحف الرحمن عرفت السواء فالجهم معطل في الصفات ومرجع في الايمان هو الايمان والمعرفه والجبري في القدر والعبد المجنون جمع انواع الضلال قال يقال الجهميه جمع الجيمات ثلاثه جيم جيمات جيم الجبر والتجهم والارجاء مرجئه وجبريه وجهميه جهمية في الصفات المعطلة وجبرية في القدر ومرجع فيها الإيمان والجبرية هم الجهمية والقدرية المعتزلة القدرية هم من المعتزلة المعتزلة في القدر قدرية المعتزلة يقولون مشيئة العبد غير تابعة لمشيئة الله والعبد يخلق فعله هذا اسمه مجوس هذه الأمة وكنا ولا يضالون كان يقول لا تقولوا شاء الله من عبد أن يفعل معصية لو قلتم هذا فإن هذا يقتضي النقص وكلامه باطل فإن كل ما وقع في الكون سواء كان طاعة أو معصية وقع من مشيئة الله ولو شاء الله تعالى ما فعله ولو شاء ربك ما فعله فكل ما وقع في الأرض وفي الكون من طاعة أو معصية وقع من مشيئة الله ولو شاء الله أن يحول بينه وبين ذلك لا فعل ولكنه خلى بينه وبين ما يفعله وأعطاهم المساحة أو الحرية أو الاختيار الحرية المطلقة الاختيار إما الاختيار إيمان أو اختار الكفر لم يجبرها لا على الكفر ولا على الإيمان ما جبر أحد لا على الإيمان ولا على الكفر فمن آمن آمن باختياره ومن كفر كفر باختياره لكن هذا الاختيار سواء كان الإيمان أو كان الكفر ليس بخارج عن مشيئة الله وقضائه الكوني ليس بخارج عن مشيئة الله ولا عن قضاء الكون لقوله تعالى كقوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين وغيرهم من الذين خالفوا السنه والجماعه وحالفوا الضلال القبوريه والفلاسفه والمناطق والباطنيه كل هؤلاء من اصحاب المذاهب الرديه والاراء المتفرقه والاهواء الباطله وهم عندنا ضلال ونحن منهم براء نحن براء من هؤلاء المخالفين وهم عندنا ضلال أردياء وأردياء لكلمة رديء رديء السيء وبالله الاسم والتوفيق وبالله الاسم والتوفيق هذا والله تعالى أعلم وبهذا نكون قد مررنا على متن العقيدة الطحاوية مرورا سريعا في هذه المجالس 16 ونسأل الله جل وعلا أن يباركنا ولكم فيما درسنا وسمعنا ويعلم ما درسنا ونافع لنا وزاد لنا وحجة لنا وحجة علينا إن ربنا يسمع الدعاء وإن شاء الله المجلس القادم ننتقل إلى متن مقدمة رسالة ابن جزيل القيرواني رحمه الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.